هل الظاهرية مذهب معتبر وما هي الطريقة المثلى للتدرج في دراسته؟ كما بين الشوكاني أن الظاهرية هم الذين يأخذون ظواهر النصوص ويعملون بظواهر النصوص والإجماع الذي نقلهم الزركشي في البحر المحيط والجويني في البرهان والشوكاني نقله في إرشاد الفحول ونقله ابن تيمية في المجموع ونقله الشافعي في الرسالة نقل إجماع الصحابة على أن العمل بظواهر النصوص. فالمذهب الظاهري أقرب ومن أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة إلا ما أخذ عليهم في مسألة المغالاة في الظاهرية وعدم الأخذ بالقياس كما بينت تفصيلا ذلك في كتاب الفيرد شرح النبس في أصول الفقه لابن حزم، فهذا الذي أخذ عليهم فحزم، وإلا فهم من أقرب الناس لمذهب أهل السنة والجماعة وهم يأخذون بظواهر النصوص. فإن أردت أن تأخذ بذلك فعليك بحفظ هذه النصوص والسنة وتجتهد في حفظها حتى تأخذ بظواهرها يعني.